بشرايات أزهرت فوق الهضاب وأمال أشرقت بعد غيابي، بل هي الصحوة في موكبها قد تسامت ملء أرواح الشباب. من واقع الناس حققوا للدين آمال الطلاب، بكم أمتكم قد علقت كل آمال لها بعد ارتقاب. من واقع الناس برنامج مباشر يسلط الضوء على القضايا التي يعاني منها الناس في حياتهم اليومية. فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما. من واقع الناس برنامج يعالج قضايا الناس بما جاء في القرآن والسنة. الأوحال وصعاد في السماء، فهجور الأوحال وصعاد في السماء. من واقع الناس إعداد وتقديم هيثم البقار، من الهندسة الإذاعية محمد حواس وإسماعيل مراجع. من واقع الناس يخرجه لكم على الهواء مباشرة مصطفى رحيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة التوحيد، ها هو لقاؤنا يتجدد بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي من واقع الناس. من واقع الناس لقاء يتجدد ومحبة في الله تزيد. من واقع الناس برنامج يتناول قضايا الناس ويضع الحلول لها المستاقة من الكتاب والسنة. من واقع الناس بذرة ربت وأينعت، فهنيئا لكم أعزائي المستمعين بقطافها. من واقع الناس نسيم يدخل كل بيوت مدينة سرت ليزيل عنها لفح الباطل إن شابها. كما يسرنا أعزائي المستمعين أن يكون ضيفنا لهذا اليوم الشيخ تركي البن علي من البحرين، الذي بدوره سيناقش معنا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو عن الفرق الضالة، لعل أهمها الخوارج والمرجئة، وموقف أهل السنة من هذه الفرق. وسنناقش هذا الموضوع من عدة محاور بإذن الله، والتي من أهمها أصل تسمية الخوارج، وأيضا أصل تسمية المرجئة، والأصول العقدية التي ترتكز عليها الفرقتين، أيضا إزالة بعض الإشكالات وبعض التلبيسات في الإصطلاح، أيضا هل هناك من يعترق هذه الأفكار في عصرنا الحديث، وبعض النقاط الأخرى التي لا تقل أهمية عن هذه المحاور. بداية أرحب بضيفي الشيخ تركي البن علي. السلام عليكم الشيخ، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيك شيخ. قبل أن ننتقل أعزائي المستمعين إلى الموضوع وإلى مناقشة الموضوع، نستمع إلى الفقرة التي أعدها الشباب لنا، وهي فقرة من الشارع. أنتم تستمعون إلى الإذاعة التوحيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعرف عليك. الاسم محمود، مصري جنسي. ماذا تعرف عن الخوارج؟ بالنسبة للخوارج، اللهم صل على محمد، هم الذين يكفرون بالكبائر. باهي مشكلة كبيرة تكفير الكبائر هذا، يعني في الزمن بتاعنا هذا مشكلة، لكن بالنسبة لل يعني المفروض عليهم يعني يكفروش بالكبائر، يعني لأن هذا خطأ في العالم بتاعنا. الإسلام هو دين معرفة ودين يسر وليس عسر على الإسلام على المسلمين بصفة عامة. يعني زمان، أيام زمان كان في الدول الأوروبية كيف انتشر الإسلام، الإسلام انتشر بالمعاملة، بالحسنة، بالأسلوب الطيب، بمعاملة المسلمين. يعني مش كيف مش كيف العهد اللي احنا فيه توا، تلقى قبائل عملية قبلية وعملية حاجات. راهو والله يا سيد راهو تعبتنا وغزت. المفروض في اتحاد إسلامي ليس اتحاد قبلي. ماذا تعرف عن المرجئة؟ المرجئة هم الذين يأخذون بال يعني باللغة متاعتنا احنا المصرية، يأخذون بالأسباب. يعني مش ان هم يكفرون الكبائر وال يعني مش كيف الخوارج، العكس اللي هم ماشيين العكس بالضبط. عرفت؟ الله فيك، تبارك الله. عشان أنتم تستمعون إلى إذاعة التوحيد. ماذا تعرف عن الخوارج؟ الخوارج هم الذين يكفروا بالكبيرة كالخمر والزنا، والمرجئة قصدهم اللي أخروا القول عن الفعل. هل تعلم أن هناك فرق تعد من صدق بوجود الله وقرب الشهادة فهو مسلم حتى ولو فعل ناقض من نواقض الإسلام؟ أنا أعرف المرجئة قضيكم يعني كيف فكرهم. بارك الله فيك. بارك الله. أنتم تستمعون إلى إذاعة التوحيد. تعرف عليك محمد تروني. محمد، برنامج من واقع الناس في هذه الحلقة يتحدث عن الوسطية والفرق التي تنتشر التي تنتسب للإسلام. نعم، بارك الله فيك. ماذا تعرف عن الخوارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد العالي وصحبه أجمعين. طبعا فرقة الخوارج هذه من أول الفرق التي انشقت عن جماعة المسلمين في أواخر عهد الصحابة رضي الله عليهم، وكانوا أول ما خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. هم فرقة أصل من شائها كانت بسبب عبد الله بن سبأ اليهودي، انتسب للإسلام زورا وبهتانا، أخفى نفسه وحرض فرقته للخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأصل مذهبهم أن مذهب يدعو إلى تكفير فاعل الكبيرة، ويكفرون المسلمين عامة، ويرون أن كل من عصى الله فهو كافر. هذا هو أصل منهجهم. وكذلك لا يرون عقد الولاية لأئمة المسلمين، ويرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هي علامة الخوارج التي اشتهروا بها. هل تعلم أن هناك فرق تعد من صدق بوجود الله وقرب الشهادة فهو مسلم حتى ولو بدر منه أي قول أو فعل يناقض هذه الشهادة؟ نعم، هو الأصل أن المسلم إذا قال الشهادتين وعمل بمقتضاها أن يحكم له بعقد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر. ولكن عقد الإسلام هذا ليس عقد عصمة، معنى أنه إذا فعل شيئا كفريا لا يكفر به. هناك فرقة المرجئة، خاصة غلاة المرجئة الذي تكلم عليهم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير وغيرهم، أنهم يقولون أن الإنسان مهما فعل من عمل، وأنه لو سب الدين، لو حارب المؤمنين ووالى الكفار، وأنه لو رمى المصحف، أنه لا نحكم له بالكفر حتى يعتقد اعتقادا من قلبه. ومعلوم أن هذا مذهب باطل، لأنه يجعل الناس كلهم لا نعرف من هو المؤمن من هو الكافر، لأن إذا جعلنا الكفر قلبيا فكذلك الإيمان قلبي، فلا نعرف من نوالي ولا نعرف من نعادي. وهذا المنهج انتشر في هذا العصر تحت مسميات، بعض يسمي نفسه أهل السنة ونحو هذا، وأصبحوا ينكرون على أهل السنة وجماعة تكفير من يفعل الكفر، فيجعلون تكفير من يفعل الكفر مثل تكفير من يفعل الكبيرة، فينسبون هذا المنهج إلى، يقولون أهل السنة هم الخوارج. الله صلى الله وعلم سبحانه الله ومحمد. بارك الله فيك. أنتم تستمعون إلى إذاعة التوحيد. السلام عليكم. عليكم السلام. أعرف عليك مصطفى بن علي. مصطفى، برنامج واقع الناس يتحدث في هذه الحلقة عن الوسطية، عن الفرق التي تنتمي للإسلام. ماذا تعرف عن الخوارج؟ الخوارج هم قوم يكفرون بالذنوب كشارب الخمر يكفرون والزنا واللواط وحتى الكذب أي يعني أي عمل عندهم مخرج من الإسلام. والخوارج خرجوا على سيدنا الذين خرجوا على سيدنا علي يقول العلماء أنه خرج على خيار الناس وليس على شر الناس. باهي هل تعلم أن هناك فرق تعد من صدق بوجود الله وأقر بالشهادة فهو مسلم حتى ولو صدر منه ناقض من ناقض هذه الشهادة؟ والله لنعرف أنه معناته حتى فرعون مسلم كعندهم أن فرعون هو عارف أن في الله في حتى إبليس في آياته يقول في ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون يعني أكيد في أعمال يدير الناس يكفر به باللسان أو بالعمل. هذا اللي نعرفه. مشكور أخونا. أنتم تستمعون إلى إذاعة التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف عليك أخوك عبد الحميد السنوسي. برنامج من واقع الناس يتحدث في هذه الحلقة عن الوسطية والفرق التي تنتمي للإسلام. ماذا تعرف عن المرجئة؟ والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد طبعا المرجئة يعني هناك كما لا يخفى عليكم أن هناك فرق كثيرة ظهرت بعد ظهور الإسلام. فالفرق كثيرة طبعا توجد فرق منها فرق المرجئة ومنها فرق أيضا فرق أخرى كالمعتزلة وهلم وجرة. أما فرقة المرجئة هي فرقة ظهرت بداية وعطلت العمل عن الإيمان، فقالوا من قال لا إله إلا الله خلاص دخل الجنة ولو كان ينام ويترك الصلاة ويشرب الخمور ويفعل أي شيء هو قالوا في الجنة إذا فعل أعمال صالحة فهذا الدليل على أنه أفضل. أما إذا لم يقم بأي شيء يترك الصلاة ويسب الدين ويستهزئ بالأنبياء كل شيء قالوا هذا يدخل الجنة ولا شيء عليه فقط لأنه يقول لا إله إلا الله. طبعا هذا يخالف فعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والآيات والأحاديث الكثيرة الواضحة. هل تعلم أن هناك أشخاص يكفرون شارب الخمر والزاني وأنه خالد مخلد في النار؟ والله هذا لم نعهد يعني حتى أنا نعرف هناك أشخاص وجهت إليهم هذه التهمة وقالوا أن هؤلاء خوارج وكذا في ليبيا، ولكن حين نظرنا إلى الأشخاص هؤلاء من باب انصاف يعني ربك الله تعالى في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فنحن حين نظرنا إلى واقع الناس ورأينا من أشير إليهم بتهمة الخوارج لم نجد شيء، كلهم يعني الناس عندهم غير على البلاد وكذا، فوجهت إليهم تهم الخوارج لأنهم لعلهم لأنهم لا يتبعون أمريكان والعملاء وكذا فقالوا هؤلاء خوارج فقط. بارك الله فيك جزاك الله خير. مرحبا بكم أعزائي المستمعين من جديد. فضيلة الشيخ، المداخلات من الأخوة من الشارع منها ما شابه الخطأ ومنها ما اقتصد صاحبها في تعريف الفرقتين، ما تعليقك على هذه التسجيلات شيخ؟ بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبمجمل هذه الأقوال أو مجمل هذه الأقوال صحيحة ولا بأس بها، غير أن بعض الشوائب تشوبها، من أمثال مثلا من قال أن الإسلام انتشر بالمعاملة ونحو ذلك، هذا قول يقول به المعتزلة الجدد كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والغزالي الحديث وغيرهم. والصحيح أن الإسلام انتشر بالبيان والسنان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد قال أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة، وليس هذا المقام مقام بسط في هذه المسألة أو حول هذه المسألة. ثم أيضا البعض تكلم في الفرق بين الفرقتين، بين الخوارج وبين المرجئة، فشاب بعض كلامه الخطأ والخلط، فنقول إن هؤلاء وهؤلاء أي الخوارج والمرجئة يرون أن الإيمان كتلة واحدة، ولكن الخوارج ينقضوها بأي شيء، بأي ذنب يخرج الإنسان وينتقض هذا الإيمان. وأما المرجئة فعلى العكس من ذلك، يرون أن الإيمان شيء واحد ولكن لا ينقص ولا ينخرق بأي ذنب. وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. والبعض تكلم عن أصل منشأ فرقة الخوارج وقال هي في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والصحيح أنها كفرقة خرجت في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أما الذين خرجوا على عثمان فهم أهل فتنة يسمونهم. والأصل أن أول خارجي خرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة كما جاء عند البخاري، ولكن كفرقة من الفرق الضالة برزت في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه بعض الملاحظات على هذه المداخلات. نعم شيخ، بداية قبل أن ننخرط في تعريف الفرقتين الخوارج والمرجئة، لا شك يا شيخ أن تلك أو كلتا الفرقتين انحرفت عن الوسط وانحرفت عن الطريق القويم والطريق الصحيح. بداية بعض نعم. الذي يحدد الوسطية هي النصوص الشرعية. نعم. فالله سبحانه وتعالى الذي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى الوسط؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح أو كما صح عنه أنه قال قريش أوسط العرب، وبنو هاشم أوسط قريش، وأنا أوسط بني هاشم. ما معنى ذلك؟ هل هم وسط في النسب أي بين هذه الأنساب وتلك الأنساب؟ لا، أوسط أي أعدل كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. ما معنى وسط الجنة؟ أي أنه هل يظنان أنه ليس يمينا ولا شمالا ولا أماما ولا خلفا ولا فوق ولا تحت؟ لا، أوسط الجنة أي أعدل الجنة. وكذلك جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية التي يتكلم الجميع حولها، وهي وكذلك جعلناكم أمة وسطا، حيث روى الإمام البخاري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوسط العدل. وكذلك روى الإمام ابن جرير رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تلا هذه الآية قال عدولا، أي جعلكم أمة وسطا أي عدولا. فهذا معنى الوسطية الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمنا إياه. وكذلك روي عن أصحابه كترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره. ولكن هذه العدالة وهذه الفضلية أو الأفضلية تكون دائما في أغلب الأمور هي بعكس الطرف، كلا طرفي الأمر مذموم كما قيل، وقيل واسطة القلادة هي الدرة وهي أنفس ما في القلادة، هذه الدرة الكبيرة. وعلى هذا المعنى تكون أو يكون أهل السنة والجماعة هم أوسط الفرق أي أعدل الفرق، وهم وسط في أبواب شتى. مثلا في باب القضاء والقدر هم وسط بين القدرية وبين الجبرية. إذا أتيت في باب الإيمان والكفر، ونحن سنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى حول هذه المسألة، هم وسط بين الخوارج وبين المرجئة. إذا أتيت إلى مسألة الصحابة والقرابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، هم وسط بين الناصبة والروافض. وهكذا في كثير من المسائل، إذا أتيت في باب الأسماء والصفات هم وسط بين المعطلة وبين المشبهة والحشوية. وهكذا هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. الشيخ، بالنسبة إلى هذه الفرق، طبعا مثل ما قلت أنت أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين هذه الفرق، لا شك أن إحدى الفرقتين انحرفت إلى أقصى اليمين وإحدى الفرقتين انحرفت إلى أقصى اليسار. بداية الخوارج يا شيخ، أصل تسمية هذه الفرقة ولماذا سموا بهذا الاسم؟ نعم، قلنا في باب الإيمان والكفر أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة. هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف آخر، وأهل السنة بينهما على الحق وعلى الجادة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصل تسمية الخوارج كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهم خرجوا على خيار المسلمين، كما جاء ذلك في فتح الباري في المجلد 12 صفحة 296، وذكر قال أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون. ثم ذكر سبب تسمية الخوارج بأنهم خوارج، لما؟ لأنهم خرجوا على خيار المسلمين. هذا من حيث أصل التسمية، وليس من حيث تعليق هذا الفعل بالخوارج، أي لا يخرج إلا خارجي، ولكن سموا بذلك من حيث هذا الأمر. لما؟ لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. الخوارج كما ذكرنا وأشرنا آنفا فرقة برزت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان سبب خروجهم هو سوء الفهم الذي أتي أو أوتوا من قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنهم سفهاء الأحلام عن من؟ عن الخوارج. فهؤلاء أوتوا من سوء الفهم وتأويل النصوص على غير محملها وعلى غير منزلها، ولذلك خرجوا وكفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا المعسكرين، معسكر علي ومعسكر معاوية رضي الله عنه وأرضاه. نعم شيخ، ذكرت أن أصل التسمية لأنهم أصلا لأنهم خرجوا عن الإمام علي رضي الله عنه الخليفة الرابع. شيخ، ما هي أهم العقائد أو أهم الأشياء التي يرتكز عليها هذا المذهب؟ مذهب الخوارج. طبعا أهل السنة والجماعة يتصفون بالإنصاف، فلا يرمون التهم جزافا على الناس، بل يعرفون كل فرقة بتعاريف ويذكرون أصول تلك الفرقة، فمن وافق هذه الفرقة أو تلك الفرقة في أصولها فهو منها، من لم يوافقها أو شابهها في بعض الأصول يقال هذا فلان فيه شبه بفرقة كذا وكذا. هذا من باب الإنصاف أقدم به حينما نتكلم عن أصول هذه الفرقة. من أصولهم وأبرز أصولهم كما أشار البعض في هذا التقرير الذي أعددتموه جزاكم الله خيرا، التكفير بالكبيرة. فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا، السرقة، الخمر، القاتل، عقوق الوالدين، الكذب، إلى غير ذلك من أنواع الكبائر. عندهم كما أسلفنا أن الإيمان شيء واحد، إما يزول كله وإما يبقى كله، وكذلك المرجع، لكن على عكس من ذلك كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن هؤلاء، عن الخوارج، وأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، كما جاء في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 221. إذن أصيل في هذه الفرقة أنهم يكفرون بالذنب، فلا يجوز شرعا أن يتهم أناس لا يكفرون بالذنب بالخوارج وهم لا يكفرون بمطلق الذنوب. وكذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم، أي عند الخوارج، حكم الكافر، كما جاء في الفتح المجلد 12 صفحة 297. إذن هذا أصل أصيل، وهو منطلق الخوارج في بدعتهم التي استباحوا بعد ذلك لها دماء المسلمين وكفروهم وقالوا بخلودهم في النار أبد الآباد، ولم يقروا بشفاعة الشافعين ولا برحمة رب العالمين. ثم من أصولهم التكفير بالعموم. هم لا ينيطون الكفر بمناطات معينة كما يصنع أهل السنة والجماعة. أهل السنة يقولون من فعل كذا فحكمه كذا، أما الخوارج فيعممون التكفير على البلاد وعلى المدن وعلى القرى ونحو ذلك. فيقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، ومن أقوالهم، أي من أقوال الخوارج، وقد ساق بعض فرق الخوارج، قال ومن أقوالهم إذا كفر الإمام كفرت الرعية، الغائب منهم والشاهد، كما جاء ذلك في مقالات الإسلاميين المجلد الأول صفحة 88. فإذا عند الخوارج إذا كفر الإمام كفرت الرعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما يصطلح عليه في المسميات الجديدة أو المعاصرة بتكفير المجتمعات، تكفير بالعموم. نعم الخوارج يكفرون المجتمعات، إذا كفر الرأس عندهم يكفرون الجميع، الغائب والحاضر، الباد والحاضر والشاهد، إلى غير ذلك. كذلك من أصولهم أنهم يرون الخروج على الحاكم المسلم. تأمل أهل السنة والجماعة، جماهير أهل السنة والجماعة أو جماهير أهل السنة والجماعة يرون الخروج على الحاكم إذا كفر أو ارتد، وهذا بالإجماع. نعم. وأما بعض أهل السنة والجماعة فيرون نعم الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق وإن لم يرتكب الكفر البواح، وفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه: إلا أن تروا كفرا بواحا، فسروه بما جاء في رواية ابن حبان: نعم. إلا أن تروا معصية لله بواحا. فهذا قول عند أهل السنة والجماعة، ولكن ليس هو من أصول أهل السنة والجماعة، بل هو في الأصل من أصول الخوارج. لذلك قال الإمام الشهرستاني رحمه الله: ويرون الخروج، أي الخوارج، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حق وواجبا أو حقا واجبا، كما في الملل والنحل صفحة 54. فهذا أصل أصيل أيضا عند الخوارج، ولا يؤخذ كل أصل على حدة، بل كل هذه الأصول تجتمع عند الخوارج ولا تجتمع عند غيرهم وإن وافقوهم في بعض الأصول. كذلك من أصولهم التي يذكرها بعض أهل العلم ويركز عليها. عذرا الشيخ على المقاطعة، ولكن لا أريد أن أتجاوز هذه النقطة، أريد أن أعرج على بعض الأمور. مثلا يعني هناك بعض الشباب الآن أو بعض المجموعات يعني تسمي مثلا من خرج على الحكام بالإجماع، حتى وإن أي حاكم من الحكام من الذين حكموا المسلمين، سواء كان هذا الحاكم بغض النظر عن كفره أم إسلامه، المهم أنت خرجت فأنت خارجي. كذلك يا شيخ، بل ليس من الحكام الذي ينسب حتى على الإسلام، بل من الكفار الأصليين. فقد سمعنا في العراق بأن بعضهم أفتى بوجوب طاعة بريمر في الغزو الأخير. يعني فما هو الخلط أو الإشكال؟ هل يعني هل هم أصابوا في هذا القول بأن كل من خرج على الحاكم حتى وإن كان مسلم أو إن كان غير ذلك يسمى خارجي أم لا؟ هذا ينم عن جهل منهم أو تجاهل، إما هذا وإما ذاك. لأن من استقرأ التاريخ وقرأ كلام أهل العلم رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين وحتى من المعاصرين يعلم علم اليقين أنه ليس كل من خرج على حاكم ما في زمن ما مهما كان هذا الحاكم يكون من الخوارج، حتى تتوفر فيه هذه الأصول. إذا قال بأصول الخوارج فهو خارجي، إن لم يقل بأصولهم وإن خرج بغض النظر هل أصاب في خروجه أم أخطأ، من حيث أن هذا الحاكم الذي خرج عليه هل هو كافر أم مسلم، ثم من حيث هل تتوفر القدرة أو لا تتوفر، هذه مسائل تنظر في أبوابها. لكن هل هو خارجي أم لا؟ قطعا وقولا واحدا ليس بخارجي حتى تتوفر فيه هذه الأصول. لأن كثيرا من علماء السلف ومن الأئمة وممن يشار إليهم بالبنان قد خرجوا أو قالوا بالخروج. نذكر على سبيل المثال وليس الحصر، هل يقال عن أم المؤمنين عائشة وعن طلحة والزبير ومعاوية والحسين وعبد الله بن الزبير وعن غيرهم وعن النعمان بن بشير أنهم خوارج هكذا؟ لأن بعضهم اجتهد سواء أخطأ أم أصاب، قلنا هذا ليس محل البحث، ولكن هل هم خوارج أم لا؟ هنا الكلام. فهل يقال عنهم أنهم من الخوارج؟ نعوذ بالله من هذا القول ومن هذا الضلال البعيد. وكذلك من التابعين رضي الله عنهم سعيد بن جبير، الإمام الشعبي، الإمام ابن أبي النجود، الإمام أبي حنيفة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وغيرهم الكثير. الإمام أبي حنيفة رحمه الله أو الإمام أبو حنيفة رحمه الله أفتى بالخروج على بني العباس ودعمهم بالمال، وليس هذا محل بسط الحوادث التاريخية هنا، ولكن هل يقال عنه أنه من الخوارج؟ بل إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك أفتى بجواز الخروج على بني العباس، ولما سئل عن ذلك وقالوا له في أعناقنا بيع لهم قال: لا طلاق على المكره، يعني يقيس ذلك طلاق المكره على بيعة المكره أو بيعة المكره على الطلاق، فلذلك سجن وجلد رحمه الله ورضي الله عنه. بل قيل أنهم لما سألوه أيقاتل على من خرج على بني العباس، قال إن كانوا قد خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فنعم. تراجع وتتذكر معي أننا قلنا في أصل التسمية أنهم خرجوا على خيار المسلمين وليس على شرار المسلمين، أو أنهم خرجوا على شرار الخلق والخليقة أجمعين. نعم، فلذلك قال الإمام مالك رحمه الله إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فنعم، أما غيره فلا. وكذلك قال بهذا القول الإمام بن حزم رحمه الله، ونصره نصرا مؤزرا في بعض كتبه كالفصل في الملل والنحل رحمه الله. وكذلك قال بهذا القول الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله. وكذلك قال بهذا القول الإمام بن الجوزي رحمه الله وغيرهم ثلة كبيرة من العلماء سلفا وخلفا. فإذا لا يقال أن كل من خرج على حاكم ما في زمن ما يكون من الخوارج، بل لا بد أن تتوفر فيه هذه الأصول حتى يقال أنه من الخوارج وإن لم يخرج بالسيف، هو خارجي إن اعتقد هذه الاعتقادات وإن لم يخرج. أما من خرج بالسيف ولم يعتقد هذه الاعتقادات فليس بخارجي، أصاب أم أخطأ هذا مبحث آخر. كذلك من يستقرأ البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، أنا استقرأت هذا الكتاب العظيم السفر الضخم، فوجدت الإمام رحمه الله يذكر في كل سنة وممن خرج في هذه السنة فلان وفلان وفلان، أي خرجوا على الحاكم وقاتلوه وقام فلان وفلان وفلان في هذه السنة، ثم يذكر وخرج الخوارج، فهو يفرق خرج فلان وهو ليس من الخوارج، وخرج الخوارج، قام فلان وهو ليس من الخوارج، وخرج الخوارج. إذن قد يخرج السني وقد يخرج البدعي، قد يخرج الصوفي، قد يخرج المعتزلي، قد يخرج الأشعري، قد يخرج الخارجي، قد يخرج الرافضي، قد يخرج حتى المرجئة، وهذا من أغرب الأمور، كما حصل لذر الهمداني لما خرج على الحجاج وهو مرجئ مع ذلك خرج. هل يقال أن بخروجه يكون خارجيا؟ لا، هو مرجئ في اعتقاده، ولكن هذا الفعل لا يصيره أنه من جملة الخوارج، لأن هناك فرق بين المعتقد كما أسلفنا وبين الخروج، ففرق بين الخروج والخارجية. فنقول من حيث أصل التسمية هم خرجوا على خيار المسلمين، ولكن ثم تكونت عندهم أصول لهذا المعتقد الفاسد الكاسد الذي سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقد بينا بعض أهم هذه الأصول، وهي كما أسلفنا التكفير بالكبيرة، التكفير بالعموم، القول بوجوب وليس حتى بالجواز الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتكب بعض الذنوب. ثم من أصولهم، وهذا من باب الاستكمال من باب التذييل على الأصول، أنهم لا يأخذون مما لم يأتي ذكره في القرآن وجاء في السنة، لذلك أطلق عليهم البعض أو سماهم بالقرآنيين، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري، وهذا سبب من أسباب ردهم لحد الرجم مثلا، ومن الأسباب أنهم قالوا بوجوب قضاء الصلاة على الحائض، أهل السنة بالاتفاق الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، هم قالوا بوجوب قضاء حتى الصلاة على الحائض، لما؟ قالوا لم يأتي ذكرها في القرآن، فهم لا يأخذون بما جاء في السنة استقلالا، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأيضا مثله معه كما جاء عند أبي داود، فالقرآن والسنة، لكن الخوارج يقولون بالقرآن والسنة الموافقة للقرآن، أما السنة المستقلة فلا يرفعون بها رأسا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء مما جاء في أصول هذه الفرقة الضالة المضلة. فضيلة الشيخ، طبعا لهذه الفرقة لا شك أن لها سلف ولها خلف، هل يوجد يعني ممن يعتنق هذه الأصول في عصرنا الحاضر من هذه الفرق؟ الخوارج كفرقة هي تشعبت وانقسمت إلى طوائف وإلى فرق. بعض العلماء قال هي أكثر من 20 فرقة، ولكن من هذه الفرق الكثيرة المنقسمة لم يبق منها في هذا العصر كفرقة إلا الإباضية، أتباع عبد الله بن إباض. هؤلاء هم أخف فرق الخوارج شرا وخطرا على خبثهم وعلى بدعتهم، وبدعتهم يعني وافقوا الخوارج من أبواب، ووافقوا حتى المعتزلة من أبواب أخرى. فالشاهد أن فرق الخوارج كفرقة مستقلة انقرضوا، لم يبق منهم إلا الإباضية. قد يوجد البعض أو الآحاد أو الذين يعدون على الأصابع ممن شابه الخوارج في بعض أقوالهم، أو ممن يكون نفسه نفسا خارجيا، أي يوافق أو يطابق الخوارج في بعض تقريراتهم وفي بعض مسالكهم، أو أنه يقول ببعض فروع الخوارج. أما كفرقة بهذه الأصول التي ذكرناها وذكرها العلماء رحمهم الله فلا توجد في هذا العصر. وهذا يحيلنا إلى أمر أو إلى توضيح أمر معين، ألا وهو مع قولنا بانقراض هؤلاء ولم يبق منهم إلا أحد يتشبهون ببعض ما عندهم، ولم يبق من فرقهم إلا فرقة الإباضية، إلا أنك تجد أن كثيرا من الدعاة وكثيرا من العلماء يتكلمون ليل نهار عن الخوارج وخطر الخوارج ومعتقد الخوارج وخبث الخوارج وما جاء في الخوارج، ويؤصلون ذلك في المحاضرات وفي الخطب وفي السمعيات والمرئيات وحتى في الكتب. هناك تدخل المكتبة الإسلامية تجد ركنا كبيرا عن الخوارج والخارجية وكذا، والتحذير منهم والتحذير، بينما هم على أرض الواقع يعدون على أصابع اليد الواحدة. والعكس بالعكس، حينما تأتي إلى المرجع وسنتكلم عنهم بإذن الله سبحانه وتعالى تجدهم كثرة كاثرة وأعداد غفيرة جدا في كل مكان، في كل بلد، في كل ركن تجد أولئك المرجئة باشتهارهم وانتشارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تجد المحاربة للمرجئة كما تجد محاربة للخوارج، تلك محاربة وهمية. فأين هم الخوارج حتى نتكلم عنهم ونرد عليهم بكل هذا الجهد الجهيد الذي يبذل من التأليفات والكتابات والمطبوعات والمرئيات والصوتيات الكلام في الإذاعات والقنوات، والله المستعان. فضيلة الشيخ، لعلك يعني تحدثت عن الإباضية، ومن المعروف أن هذه الفرقة يعني لهم أتباع وإن كانوا قليل في بلادنا. شيخ، ما هو أو من هو كبيرهم، كبير الإباضية المنظر لهم والذي يعد من أعلمهم حتى يتحاشاه الناس ولا يستمعون له؟ لعلي أمتنع عن هذه الإجابة حتى لا أدل الناس عليه، إلا إن أصررت على ذلك فنقول لك اسمه. وهو ليس بذاك في العلم أصلا، ولا يلتفت له أصلا، هو في بؤرة ضيقة يتكلم بشطحاته ونطحاته. وعجبا عجاب عاجب لهؤلاء الخوارج الجدد وهم الإباضية، تجدهم يا لا يتورعون عن تكفير علي وعثمان ومعاوية وطلحة والزبير، ثم يقفون محجمين عن تكفير من ارتكب الكفر البواح والشرك الصراح من الحكام المعاصرين. يكفرون حكام السلف وحكام الصحابة الميامين، ويتورعون عن تكفير الحكام الذين يحكمون بغير شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء كما قلت لك هم قد حصروا وقصروا في بعض المناطق كعمان وكالمغرب ونحو ذلك، وليس لهم صوتا مسموعا أو ولا خطرا يعني يخاف منه يعني. نعم. نعم. نعم لا يذكر. نعم أعزائي المستمعين ننتقل إلى فاصل بسيط ثم نعود. صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثريا شفيع الخلق في يوم التنادي، تعالى اللهم أن أحذاك فضلا فكنت المصطفى يا خير هادي، أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد، وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي واتلادي وإخواني ووالدنا وزوجي وأخوالي وآباء الشداد، وكل أخية لي قد تمادى بقلبي حبها كل التمادي، وكل بنية لي قد سباني وابن حبهم دون اجتهادي، فداء دون عرضك يا خليلي يموت الكل في نحر الأعادي، ويسلم عرضكم ويخيب غر يريد مقامك العالي المشادي، لقد أزرى بنا الأعداء حتى أذاقون البلاء بكل وادي تشتت شملهم إلا علي. من واقع الناس، من واقع الناس أشرق بنورك في آفاق أمتنا وهتف بأجيالها ينجاب داجيها. من واقع الناس، برنامج تستمعون إليه مباشرة يوم الجمعة، ولاستقبال مشاركاتكم وآرائكم يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية 054-52-503-71 054-52-503-72. أشرق بنورك في آفاق أمتنا واهتف بأجيالها ينجاب داجيها. أهلا بكم أعزائي المستمعين من جديد. فضيلة الشيخ، تحدثنا في الجزء الأول من الحلقة عن الخوارج وعن أصل تسميتهم وعن الأصول التي يرتكزون عليها في اعتقادهم وفي مذهبهم. الآن يا شيخ ننتقل إلى النقيض من الخوارج وهم المرجئة. بداية شيخ، ما هي أو ما هو سبب تسمية هذه الفرقة بالمرجئة ومتى ظهرت هذه الفرقة؟ بارك الله فيك. أولا تكلمنا كما أسلفت عن تلك الفرقة الخبيثة ألا وهي الخوارج. نعم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الشيطان لا يبالي في أيهما سقط العبد، أفي جانب الغلو والغلات أم جانب الإرجاء والجفات، فهؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. نحن تكلمنا والعلماء تكلموا عن الخوارج أولا، لما؟ لأن ظهورهم من حيث الزمن كان أسبقا وأولا، فلذلك تكلموا عليهم قبل المرجئة. ودائما ما يرجفون المرجئة بالخوارج، إذا تكلموا عن الخوارج تكلموا بعد ذلك عن المرجئة. المرجئة خرجوا كفرقة بعد خروج الخوارج. كيف خرجوا؟ ردة فعل على ما حصل من أمر الخوارج وأنهم كفروا بكل ذنب، فهؤلاء لم يكفروا ولم يجرموا بكل ذنب عكس الخوارج تماما. وسنأتي إلى معتقداتهم وإلى فرقهم. المرجئة سموا بالمرجئة، طبعا هناك فرق بين الخوارج وبين المرجئة. الخوارج عددنا لهم أصولا، وأما المرجئة فليس لهم إلا أصلا واحدة أو إلا أصل واحد أو إلا أصلا واحدة. الخوارج عندهم تلك الأصول، من قال بها فهو خارجي. أما المرجئة فأصل واحد، من قال به فهو مرجئ. لماذا سمي المرجئة بالمرجئة؟ على قولين للعلماء. هناك من ذهب إلى أنهم سموا بالمرجئة للرجاء، لأنك كما تعلم أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الرجاء والخوف، بل كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله إن أهل السنة والجماعة كالطائر، أحد جناحيه الرجاء، رجاء الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى ورجاء فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى، والجناح الآخر الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى، من عقابه، من عذابه إلى غير ذلك. فلا يطير الطائر أبدا إلا بجناحين. إذا غلب جانب الخوف، هؤلاء من الخوارج، غلبوا جانب الخوف فيأسوا من رحمة الله وقنطوا من ذلك فكفروا بمجمل الذنوب. أي شخص يقع في ذنب من الذنوب لا سيما الكبائر كفروه. لما؟ تغليبا لجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن جانب عقابه سبحانه وتعالى. فالخوارج بجناح الخوف، ولا يطير الطائر بجناح واحد، والمرجئة بجناح الرجاء، ولا يطير الطائر بجناح واحد. هؤلاء غلبوا جانب الرجاء وأن الله غفور رحيم ويفعلون الذنوب والمعاصي ولربما الكفريات والشركيات، ويقولون لك إن الله غفور رحيم. أيضا الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، فأولئك يغفلون أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وأولئك يغفلون أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فإذا أهل السنة وسط بينهما، شديد العقاب وغفور رحيم، يرجون ما عند الله وثواب الله سبحانه وتعالى، ويخافون عقاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسلكون المسلك الوسط الذي هو المشي على الجادة، على الصراط المستقيم الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا القول الأول في سبب تسمية المرجئة بالمرجئة من باب الرجاء، لأنهم يغلبون جانب الرجاء. أما القول الثاني وهو الأظهر والأرجح بإذن الله سبحانه وتعالى، سمي المرجئة بالمرجئة من الإرجاء، والإرجاء في لغة العرب هو التأخير. قالوا أرجه وأخاه في مسألة موسى مع فرعون على موسى الصلاة والسلام. إذن قالوا أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه. فالإرجاء في اللغة هو التأخير. فما الأمر الذي أخره المرجئة حتى يطلق عليهم ويسمون باسم الإرجاء والمرجئة؟ أخروا العمل عن مسمى الإيمان وعن حقيقة الإيمان، وهم في ذلك على فرق. أما الفرقة الأولى من فرق المرجئة فهم الذين يعرفون بفقهاء المرجئة. هؤلاء فقهاء المرجئة، وقبل أن نتكلم عن فقهاء المرجئة حتى لا يلتبس الأمر على المستمعين، نقول إن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا لا يغيب، أحسب أنه لا يغيب على أحد، ولكن من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لذلك يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. هكذا يعرف أهل السنة والجماعة الإيمان، وبذلك وافقوا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لذلك كذا شخص من التابعين قال التقى بكذا شخص من الصحابة وكلهم يقول الإيمان قول وعمل. هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية في هذا الباب. أما فرق المرجئة الذين أخروا كما قلنا الإيمان عن العمل عن حقيقة الإيمان فهم يتفاوتون، فمنهم الأخف شرا ومنهم الأخبث شرا ومنهم الغلاء. نعم، فهم فرق. الفرقة الأولى كما أسلفنا هم فقهاء المرجئة. ماذا يعتقدون هؤلاء؟ هؤلاء يعتقدون أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط، ولا يدخلون العمل في الإيمان، يؤخرون العمل عن الإيمان، فلذلك سموا بالمرجئة، يرجئون العمل عن الإيمان فلذلك سموا بالمرجئة، ولكن عرفوا بفقهاء المرجئة. هؤلاء فقهاء المرجئة هم كما أسلفنا يعتقدون أن الإيمان اعتقاد ونطق باللسان فقط وحسب، بينما كما أسلفنا أن أهل السنة والجماعة يزيدون على ذلك العمل، والعمل بالجوارح والأركان. فهذه هي الفرقة الأولى، وهي أخف طوائف المرجئة شرا. هي لا تقول يعني اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان. نعم، وهم هؤلاء يوافقون أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، ولربما في بعض المسائل هم أشد من جماهير أهل السنة والجماعة، فهم يكفرون ببعض المناطات أهل السنة أو جماهير أهل السنة لم يكفروا بها، كمثلا قولهم من قال مصيحف أو مسيجد فقد كفر. هنا أهل السنة والجماعة لا يكفرون بهذه الألفاظ إلا إذا اقترنت بالاستهزاء والسخرية، فنعم هنا يكفرون. كذلك مثلا مسألة الصلاة بغير طهارة، فقهاء المرجئة يكفرون من صلى متعمدا بغير طهارة، بينما جماهير أهل السنة والجماعة لا يكفرون من صلى بغير طهارة إلا إذا تعمد الاستهزاء بالصلاة بهذه الشعيرة من شعائر الإسلام. فتجدها هنا أن هؤلاء المرجئة أو الفرقة من فرق المرجئة قد يوافقون أهل السنة ويتجاوزونهم ويكونون أشد من أهل السنة والجماعة في بعض الأبواب. لذلك لا تعجب حينما تجد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو بعض العلماء أنهم قالوا وقرروا أن فقهاء المرجئة هم يخالفوننا خلافا صوريا، صوريا أي لا حقيقة له، وبينما هم على الواقع وفي التطبيق يوافقون عامة السنة والجماعة، هذا بشكل عام، وإلا ففي بعض المسائل أيضا هم يخالفون. هذه أخف فرق المرجئة. إذا أتينا إلى الفرقة الثانية من فرق المرجئة، هم من عرفوا بالكرامية. هؤلاء الكرامية أيضا انقرضوا كعامة فرق الخوارج، ولكن كما سيأتي أن فقهاء المرجئة لا زالوا إلى عصرنا هذا، وسيأتي أيضا إلى بقية أقسام المرجئة. هؤلاء الكرامية كيف يعرفون الإيمان؟ يقولون الإيمان هو نطق باللسان فقط، لا يدخلون الاعتقاد ولا العمل ولا العمل. وهؤلاء من أخبث المرجئة. كيف قلنا ذلك؟ قولهم من أبطل الأقوال، إذ أن على قولهم الفاسد يترتب ويلزم إسلام. أن المنافقين مسلمين. من أهل الإسلام، أن المنافقين مسلمون، وهذا ليس بصحيح، والله سبحانه وتعالى كذبهم في القرآن وجاءت سورة كاملة باسم المنافقين. من هم؟ الذين يقولون بألسنتهم ولكن لا يعتقدون في قلوبهم، بل يبطنون الكفر في قلوبهم ويظهرون الإيمان والعياذ بالله. فهؤلاء الكرامية يلزمهم هذا القول، وقولهم من أبطل الأقوال، إذا عرفوا الإيمان هو النطق باللسان فقط، وأرجأوا أي أخروا العمل والاعتقاد عن حقيقة الإيمان. القسم الثالث من أقسام المرجئة وهم الجهمية، هم أتباع الجهم بن صفوان. وهؤلاء الذين يعرفون الإيمان أنه المعرفة، يقولون من عرف الله سبحانه وتعالى فهو مؤمن، مهما فعل من موبقات، مهما فعل من مكفرات، مهما فعل من شركيات إلى غير ذلك. عندهم من عرف الله فهو مؤمن، وهذا أيضا من أفضل الأقوال، إذ أن إبليس كما أشار البعض وفرعون وغيرهم يعرفون الله سبحانه وتعالى، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عن اليهود. فهؤلاء يعرفون الحقيقة ولكن لم يعملوا بها أو ناقضوها بأعمالهم أو بأقوالهم، فهؤلاء كفار. وبينما الجهمية يقولون من قال أو من عرف الله سبحانه وتعالى فهو مؤمن، فهو مؤمن عندهم. لذلك لا تعجب حينما تجد بعض أهل السنة والجماعة يكفرون الجهمية، كالإمام أحمد رحمه الله، كالإمام وكيع بن الجراح رحمه الله، شيخ الشافعي وشيخ أحمد، كالإمام أبي عبيد رحمه الله، وكغيرهم يكفرون الجهمية وهم من غلاة المرجئة. الجهمية من غلاة المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، والله المستعان. ثم من فرق المرجئة، وهي الفرقة الرابعة، الأشاعرة والماتوريدية والمريسية. هؤلاء أيضا من غلاة المرجئة، ولكن هم أخف من الجهمية. الجهمية عرفوا الإيمان هو المعرفة فقط القلبية. هؤلاء الذين هم أيضا من الغلاة يعرفون الإيمان هو الاعتقاد فقط، والاعتقاد منه المعرفة ومنه التصديق، أي التصديق بالله وبملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخبار، دون الإقرار باللسان ودون العمل بالجوارح والأركان. هنا يكمن الخطر كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. الفرقة الخامسة، وهي التي ينطلي أمرها على كثير من عوام المسلمين، وهي مرجئة العصر. هؤلاء مرجئة العصر يعني يظهرون بزي السلف وبزي العلماء السابقين، ويقولون قال الإمام أبو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي وقال أحمد وقال فلان وفلان، هذا كله في التنظير. أما في التنزيل والتطبيق فهم على عقيدة غلاة المرجئة، بعضهم على عقيدة الأشاعرة والماتريدية والمرسية، وبعضهم على عقيدة الجهمية والعياذ بالله، وبعضهم وهم أخفهم وهم قلة من بين مرجئة العصر على عقيدة فقهاء المرجئة. ولكن كما قلت لك، أين يكمن خطر هؤلاء؟ أنهم يتزيون بزي أكابر العلماء السابقين، ويظهرون للناس بأنهم من أهل السنة والجماعة وأنهم من دعاة أهل السنة والجماعة، هذا كله في التأصيل. أما في التنزيل فهم على نقيض معتقد أهل السنة والجماعة. كيف يعرف ذلك؟ نبين هذا في نقاط. كيف يكتشف أمر هؤلاء المرجئة من مرجئة العصر؟ نقول حينما عرفوا الإيمان، أي المرجئة، بهذا التعريف الذي ذكرناه، وأنهم يؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان، كذلك عكس الإيمان ما هو؟ الكفر. فمن عرف الإيمان بأنه في القلب، بأنه الاعتقاد، فلا يكون الكفر عنده إلا في الاعتقاد، في القلب. لا يكون الكفر عنده بالقول ولا بالعمل، فقط يحصر الكفر في الاعتقاد، في الجحود أو الاستحلال أو نحو ذلك. هؤلاء من؟ هؤلاء المرجئة، اللي هم منهم الأشاعرة والماتريدية. نعم. أما أهل السنة والجماعة فيكفرون بما كفر الله سبحانه وتعالى به وكفر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال. فهناك أقوال تفتح كل كتب الفقهاء رحمه الله. في كتاب الردة تجد من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر. كذلك حتى لو تفتح كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض المالكي، تجد أمورا من فعلها أو من قال بها فقد كفر، حكم العلماء عليه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة بأنه كافر وإن لم يعتقد. مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا الله سبحانه وتعالى صدقهم من حيث أنهم لم يقصدوا الكفر في قلوبهم، هم فقط قالوا قولا بلسانهم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنة. فمع قولهم هذا أنهم يخوضون ويلعبون، مع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى. قال ولقد قالوا كلمة الكفر، قال ولقد قالوا، ما قال ولقد اعتقدوا، لا قالوا. فهناك من الأقوال ما هو مكفر وما هو يخرج به صاحبه من الملة والعياذ بالله، وهناك من الأفعال كذلك. نعم نعم الشيخ، يعني لعلي أتكلم عن النقطة الأخيرة وهي مرجئة العصر وبعض اعتقاداتهم. فبعض الناس أو يعني بعض ممن انشغل بالعلم يا شيخ، تجده عندما تتحدث معه وتتناظر معه يقول لك بأن الإيمان قول وعمل، ويعني تصديق بالقلب وإقرار باللسان، يعرف الإيمان نفس تعريف أهل السنة والجماعة. ولكن عندما يعني تأتي إلى المسائل التي تتعلق بهذا التعريف تجده يخالف هذا التعريف، كمثلا ساب الدين يرى بأنه مثلا ليس بكافر وغيرها من هذه الأحكام. هل هذا يعد يعني من باب عمله من المرجئة، أما المرجئة فقط يعني هي من خالف أو من خالف أهل السنة في تسمية الإيمان فقط في تنظير؟ نعم، بل نقول إن هذا من شر فرق المرجئة. نعم. لأن ذاك معلوم من تنظيراته ولا يخفى أمره. نعم. بل قد يكون أفضل حالا كفقهاء المرجئة. نعم. في التنزيل وفي التطبيق، إذ أن العمل كله يترتب ويتعلق بالتنزيل. أما التنظير فقد أختلف أنا وأنت في بعض التسميات، في بعض الإصطلاحات، في بعض الأمور. نعم. ولكن في التنزيل هنا يكمن الخطر. فهؤلاء مرجئة العصر في التنظير، أغلب هؤلاء المرجئة ينظرون بتنظير أهل السنة والجماعة، ولكن عند التطبيق يطابقون، بعضهم يطابق فقهاء المرجئة، وبعضهم يطابق الجهمية، وبعضهم يطابق الأشاعرة. الجهمية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء لا يرون من الأعمال أو من الأقوال شيئا مكفرا إلا ما اقترن بالقلب. نعم. كالجحود والاستحلال والشك ونحو ذلك. نعم. فهذا طبعا في الغلام من الماتريدية والأشاعرة والمريسية. وأما الجهمية فلا يناقض المعرفة إلا ضد المعرفة، وهو الجهل بالله سبحانه وتعالى، وهم من أشد أقسام المرجئة وهم الجهمية. نعم. فأقول لا يلبس الملبس من هؤلاء من مرجئة العصر على الناس بدعواه أنه يعرف بتعريف أهل السنة والجماعة، يعرف الإيمان بتعريف أهل السنة والجماعة، إذ أن القاعدة تقول العبرة بالحقائق والمعاني. نعم. لا بالألفاظ والمباني. قد يتسمى شخص بأنه من أهل السنة والجماعة وأنه من السلف وأنه من كذا وكذا، ثم هو في حقيقة أمره إما قد يكون من الخوارج. نعم. وإما أن يكون من المرجئة. كيف نعرف ذلك؟ لا بأقواله أو ادعاءاته، فإنه كما يقال والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. نعم. ويقال وكل يدعي وصلا بليلى. نعم. وليلى لا تقر لهم بذاك. أين الإثبات؟ أين البينة أنهم من أهل السنة والجماعة؟ نجد أقوالهم قد توافق أهل السنة والجماعة، ولكن أفعالهم وتطبيقاتهم تخالف كل المخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شيخ، هل لك يعني أو لعلك تستشهد ببعض أقوال العلماء من السلف في المرجئة وفي هذه الطائفة الضالة؟ طبعا كلام أهل العلم رحمهم الله. نعم. كثير جدا في هذه الفرقة وفي التحذير من هذه الفرقة، ولكن للأسف لا يظهر ولا ينشر في هذا الوقت المعاصر. نعم. لما؟ لأن أغلب من تصدر للمحابر وللمنابر وللمساجد والمجالس هم من هؤلاء الذين نعنيهم، وهم مرجئة العصر الذين يتزيون بزي أهل السنة والجماعة زورا وبهتانا. تجد أقوال العلماء حادة في ماذا؟ في المرجئة. مثلا الإمام سعيد بن جبير وهو من التابعين الأجلاء من تلامذة ابن عباس. طبعا لا نذكر أقوال الصحابة في المرجئة، لما؟ لأننا نحن قلنا أن المرجئة خرجوا بعدهم بعد الصحابة. تجد أقوالا للصحابة في الخوارج، لأن الخوارج خرجوا في عهد الصحابة، في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما المرجئة فكانوا كردة فعل على خروج الخوارج، فخرجوا بعدهم في زمن التابعين. فتجد أقوالا كثيرة للتابعين ولمن بعدهم في هؤلاء المرجئة. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: المرجئة يهود القبلة والعياذ بالله. انظر إلى التنفير من هذه الفرقة. كذلك الإمام إبراهيم النخعير رحمه الله من أئمة أهل العراق يقول: لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. الأزارقة هم أتباع نافع بالأزرق، وهم من فرق الخوارج، بل من أشد فرق الخوارج. الإمام إبراهيم رحمه الله بحنكته البالغة يقول ويرى أن فتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، وقد وقع ما يقول رحمه الله. فالأزارقة انحصروا وانكمشوا ثم انقرضوا، ولا وجود لهم اليوم في هذا العصر. ولكن المرجئة لعلك ما ترفع حجرة في الصحراء تجد تحتها مرجئ. فالمرجئة كثر لا كثرهم الله. فالشاهد كان هؤلاء الأئمة رحمه الله يخافون على هذه الأمة من فتنة المرجئة. لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. كذلك يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله وهو من التابعين ومن تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: يبدأون فيكم مرجئة. في البداية هم بزي المرجئة وبمعتقد المرجئة، ثم يكونون قدرية، ثم يصيرون مجوسا والعياذ بالله. فأنت تجد هؤلاء المرجئة كانوا على اعتقاد المرجئة ردحا من الزمن، ثم سبحان الله في زمن الاستعمار والاحتلال من الكفار الأصليين أو من الكفار المرتدين على ديار المسلمين، تجد هؤلاء المرجئة نفسهم نفس القدرية. القدرية ماذا يقولون؟ يستدلون بالقدر على المعايب لا المصائب. أهل السنة والجماعة يستدلون بالقدر على المصائب لا المعايب، وهم يستدلون على المعايب، على ركونهم، على خضوعهم للمحتلين للمحتلين. فتجدهم يقولون: الله قدر أن يدخل علينا الأمريكان، الله قدر أن يدخل علينا البريطانيون، وهكذا. ويقولون: لا نرد قضاء الله وقدره. فهؤلاء هم القدرية. الإمام ابن القيم رحمه الله جادل وناقش هؤلاء الذين في زمنه ممن يقول بهذا القول ويركن ويخضع للأعداء بهذه الحجة. يقول: قضاء الله أنهم دخلوا، وقضاء الله وقدره أننا نقوم بالواجب الشرعي وهو الجهاد في سبيل الله، فنحن قضاء الله وقدره فيهم. ويقول كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره. إذن ثم يكونون قدرية، ثم يصيرون مجوسا. ووجد وللفعل البعض منهم في هذه الأيام يقول: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذه الكلمة هي مجوسية، مجوسية الأصل. فهؤلاء يتقولون، أو بعضهم حتى ننصف، بعضهم يقول: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة مجوسية. كذلك تجد الإمام محمد الباقر وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن السنة اختطفوه وتقولوا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، الشيعة الرافضة. يقول محمد الباقر رحمه الله: ما ليل بنهار أشبه من المرجئة باليهود والعياذ بالله. كذلك يقول الإمام الزهري رحمه الله محمد بن مسلم بن شهاب، يقول: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه أي المرجعة. أنت تجد الآن تكلمنا نحن عن الخوارج ثم تكلمنا عن المرجعة، تجد أقوال العلماء رحمه الله في المرجعة أشد منها أقوالهم في الخوارج، فتجدها هنا يقول ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه. كذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول وينقل عن الإمامين يحيى أي ابن أبي كثير، وكذلك عن الإمام قتادة أي ابن دعام السدوسي رحمهم الله قال ليس من الأهواء، يعني قسعة الأهواء، المعتزلة، الخوارج، الجهمية، الجميع نعني بهم في الصفات وليس في الإيمان والكفر ها هنا، وغيرهم من طوائف البدع والأهواء، يقول ليس من الأهواء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. فهم يخافون، أولئك الأئمة رحمه الله يخافون على هذه الأمة من الإرجاء ومن المرجئة، فلو عاشوا رحمهم الله إلى زماننا هذا لرأوا انتشار أولئك المرجئة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول محمد بن يوسف وهو من تلامذة الإمام سفيان الثوري يقول دخلت على سفيان الثوري رحمه الله وفي حجره المصحف، كان يقرأ في المصحف، قال وهو يقلب الورق أي ورق المصحف، فقال ما أحد أبعد منه من المرجئة، ما أحد أبعد منه من المرجئة أي من القرآن ومن أحكام القرآن وما جاء في القرآن ممن؟ من المرجئة. قد يعجب البعض يقول لعل الخوارج هم أبعد منهم، سفكوا الدماء ونحو ذلك. نقول إن الخوارج كان خبثهم ونحو ذلك في أو عن حسن نية وطوية، وخالفوا وكفروا المسلمين وعملوا فيهم السيف، لكن هؤلاء بعضهم نعم عن حسن نية وبعضهم عن خبث طوية، ويفتحون أبواب الردة على مصراعيها من حيث علموا أو لم يعلموا، حيث أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هؤلاء من السابقين منهم، أما من اللاحقين والمعاصرين فيقولون لا يضر مع الإيمان كفر والعياذ بالله، أولئك يقولون ما يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء يقولون ما يضر مع الإيمان كفر، مهما فعل من المكفرات من الشركيات لا يكفرونه إلا إذا اعتقد وجحد واستحل بقلبه. فلذلك لا تعجب حينما تجد كلام الأئمة رحمهم الله في التحذير من المرجئة أشد من التحذير من الخوارج، فهؤلاء يسهلون المكفرات على الناس، فبعض الناس وبعض العوام ممن أصل فيه خير حينما يسمع لبعض هؤلاء المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان كفر، لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون إيمان العاصي والفاسق كإيمان جبريل وميكائيل بالسواء هكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبعد ذلك يفتح على نفسه ويصرف على نفسه من الموبقات والكبائر والذنوب، ولربما تجارى به الهوى والعياذ بالله حتى يرتكب المكفرات الجسام، بحجة ماذا؟ بحجة أن هذا الشيخ المرجئ أو ذاك الشيخ الجهمي قد أفتى بهذه الأقوال ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعلنا نختم هذه الأقوال بقول إمامكم وإمامنا رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله له أقوال أيضا في هذه المسألة وفي هذه الطائفة وفي التحذير من هذه الطائفة. ذكر معا بن عيسى رحمه الله أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجورية، هذا رجل كان يرى الإرجاء أي كان من المرجئة، فقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لا تناكحوه، رواه اللالكائي. فالإمام مالك رحمه الله نهى عن أن يقبل هذا الرجل المرجئ كزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أما المرجئ فالإمام مالك لا يرضى دينه، يقول لا تناكحوه. فالمرجئ إذن قد قال بعض أهل العلم كسعيد بن جبير وكإبراهيم النخعي وكسفيان بهجرهم، بل قالوا بعدم السلام عليهم وبنحو ذلك، وقال الإمام مالك كما مر معنا بعدم مناكحتهم أي عدم الموافقة عليهم كأزواج لمن كنا أولياء عليهم من النسوة. نعم الشيخ، السؤال الختامي أو الأخير، يعني بعض ممن انشغل بالعلم أو ادعى العلم يعني ينسفون الجهاد بالكامل ويقولون بأن الجهاد في هذا العصر لا يوجد، وأيضا ينسفون كل التضحية التي قدمها المجاهدون في فلسطين أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في كشمير أو في كل المناطق التي قاتل فيها المسلمون الكفار، فينسفون مجهوداتهم بل ويعني يتشفون بهم ويقولون بأن هؤلاء خوارج وأن هذا ليس جهاد وأن الجهاد الآن لا يوجد. هل يعد هؤلاء قدرية أم من المرجع؟ نقول إن كنا ننسى فلا ننسى أمرا مهما. نعم. ألا وهو نحن تكلمنا في صدر الحلقة. نعم. عن الخوارج، وفي عجز الحلقة عن المرجع. نعم. نقول هؤلاء مرجعة العصر اليوم. نعم. قد جمعوا بين النفسين. نعم. بين نفس الخوارج وبين نفس المرجع، ولكن على أناس دون أناس. نعم. فتجد هؤلاء المرجع مع الحكام والسلاطين مرجئة. هم من المرجئة بل من غلاة المرجئة. نعم. ومع الدعاء والمجاهدين هم من الخوارج بل من غلاة الخوارج، فتجدهم يتصيدون عثرات المجاهدين. نعم. وليس أحد فوق النص معصوم ممكن. نعم. والعصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فالكل قد يصيب وقد يخطئ، ولكن هؤلاء مرجعة العصر يضخمون أخطاء المجاهدين والدعاة. نعم. وينفخون فيها ويشمتون الأعداء عليهم، بل ويكفرون المجاهدين والدعاء بالذنوب. نعم. بمطلق الذنوب، بل بعضهم يتجارى بالهوى فيكفر الدعاء والمجاهدين. نعم. بأصل التوحيد، لأن ذلك المجاهد يصدع بالحق ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم. فهذا يخالف هوى المرجئة، فلعل بعض المرجئة يتورط بتكفير هؤلاء الدعاة. نعم. وتكفير هؤلاء المجاهدين بسبب ماذا؟ بأجل عمل صالح، بل هو ذروة العمل، بل هو العروة الوثقى، وهي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. هؤلاء المرجئة هم خوارج مع الدعاة والمجاهدين، مرجئة مع الحكام والسلاطين. تجد أن الحكام مهما فعلوا من كفريات، من شركيات، من استهزاء بالدين، من استهزاء بالصالحين، من رد آيات الله سبحانه وتعالى، من حكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى، من موالاة الكفار الأصليين والمرتدين الغربيين والشرقيين، كل ذلك لا يحرك للمرجئة ساكنا. وإن تكلمت وصفوك بالخوارج والتكفير والتشدد والتنطع إلى غير ذلك، ولكن لو الداعية يتلعثم في كلمة أو يخطئ، لا نقول يخطئ خطأ في العقيدة ولا نقول خطأ في الفقه، خطأ نحويا، فيؤلبون عليه الدنيا، انظروا إلى فلان وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فهم أشداء على المؤمنين، على المجاهدين، على الصالحين، على المصلحين. نعم. فيهم نفس الخوارج في هذا الباب، وفي الباب الآخر، الباب المقابل، في وجه الحكام والسلاطين، فهم على معتقد المرجئة. نعم. وليس أي مرجع، وإنما على معتقد غلاة المرجئة، إما من الجهمية وإما من المريسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم شيخ، بعض الأقوال تقول بأن الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب كانوا يعني يقذفون ظلما وزورا بالخوارج، هل هذه معلومة صحيحة أم لا شيخ؟ لا شك إن كثيرا من العلماء الربانيين قد اتهموا بهذه التهمة. نعم. ألا وهي بتهمة الخوارج زورا وبهتانا. نعم. على رأسهم وقبل هؤلاء اتهم. نعم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. لما كفر من القائل بخلق القرآن، الإمام أحمد صدع بالحق في هذه المسألة. نعم. وكفر هؤلاء. نعم. فأتاه رجل من تلامذته وقال يا أبا عبد الله. نعم. قيل أنك رأيت رأي الخوارج، فما كان من الإمام أحمد رحمه الله إلا أنه ضحك حتى استلقى على قفاه. فبهذا يجاب هؤلاء الذين يتهمون المصلحين بأنهم من الخوارج، لا تجد إلا أن تضحك عليهم، وكما قيل شر البلية ما يضحك. الإمام أحمد اتهم بهذه التهمة. الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله أيضا اتهم، وكان له النصيب الأوفر في اتهامه بأنه من الخوارج، ويعني كان تولى كبر هذا الأمر الكوثري هذا المبتدع، دائما ما يكتب ويردد ويعيد ويزيد على أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية من الخوارج المارقين. كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كفر عباد القبور، لما كفر الحاكمين بغير شرع الله سبحانه وتعالى، أيضا وصف كما قلنا أن أهل السنة والجماعة يكفرون بالأقوال والأفعال التي دل الكتاب والسنة على أنها من المكفرات طبعا بالضوابط الشرعية. لما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بذلك أيضا اتهم بأنه من الخوارج، بل من كبار العلماء في زمنه، من كبار الفقهاء من اتهمه بأنه من الخوارج، كالإمام ابن عابدين رحمه الله غفر له، اتهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بأنه من الخوارج. فلا تستغرب في هذا الزمن الذي اشرأب وانتشر الإرجاء فيه أن يتهم كل مجاهد، كل داعية صادق بأنه من الخوارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قيل خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئتي أن تنقري. ويبقى هؤلاء الدعاة الذين اتهموا بأنهم من الخوارج المتهم الغائب في كل محفل وفي كل ناد، ولكن يكفيهم أن رب العباد يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم شيخ. في الختام أعزائي المستمعين، لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ تركي بن علي، وإلى حين تجدد اللقاء بكم ها أنا هيثم البقار، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشريات أزهرت فوق الهضاب، وأمان أشرقت بعد غيابي، بل هي الصحوة في موكبها قد تسامت ملء أرواح الشباب. من واقع الناس حققوا للدين آمال الطلاب، بكم أمتكم قد علقت كل آمال لها بعد ارتقاب. من واقع الناس برنامج مباشر يسلط الضوء على القضايا التي يعاني منها الناس في حياتهم اليومية. فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما. من واقع الناس برنامج يعالج قضايا الناس بما جاء في القرآن والسنة. أوحال وصعاد في السماء، فهجور الأوحال وصعاد في السماء. من واقع الناس إعداد وتقديم هيثم البقار، من الهندسة الإذاعية محمد حواس وإسماعيل مراجع. من واقع الناس يخرجه لكم على الهواء مباشرة مصطفى رحيل. وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج